يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لما كان كل خير في اتباع من سلف كل شر في ابتداع من خلف، قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك كل ما أحدثه المحدثون، يعني ويجب على المكلف ترك فعل كل ما أحدثه المحدثون من ابتداعات المخالفة لما كان عليه السلف الصالح، لقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. اتباع السلف إذا في ماذا؟ في السنن، ما عداه فهو بدعة وضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم، هذا تحذير يقتضي التحريم، إياكم ومحدثات الأمور، وهي ابتداعات الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وما جاء في النص، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى مهد الدين وأسس قواعد: اليوم أكملت لكم دينكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل. من أحدث بدعة بعد ذلك فقد زعم أن محمدا قد قال الرسالة كما قال مالك رحمه الله تعالى. إذن الدين كامل فلا إحداث البتة. قال: لم يمت حتى مهد الدين وأسس قواعده وأوضح كل ما يحتاج إليه، ثم أحال بعده على أصحابه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد الحديث، فكل ما كان في كتاب أو سنة أو أجمع عليه أو استند إلى قياس أو عمل أحد من الصحابة فهو دين الله، يعني كل ما استند إلى دليل شرعي صحيح فهو دين الله تعالى، وكل ما استند إلى دليل ليس بدليل شرعي صحيح فقد استند إلى الرأي والهوى فليس من دين الله تعالى. هذا هو الضابط بين الأمرين، ما تعرف أن هذا هوى ورأي انظر في دليله، هل هو دليل شرعي صحيح أم لا؟ إن كان الأول فهو من الدين، ولو كان مخطئا باعتبار ظنه هو في نفسه يعتقد أنه دين، ولو كان باعتباره. وأما إذا كان قد استند إلى ما ليس بدليل شرعي فليس إلا الهوى والرأي، وما خالف ذلك فبدعة وضلالة فلا يجوز العمل به. وقول صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة، هذه كلية أو لا كلية، فمن قسم البدعة إلى ضلالة وغيرها فقد أحدث في الدين. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى مردود، بمعنى مرد يعني مصدر بمعنى اسم المفعول، رد فعل، حينئذ يفسر بماذا؟ بمعنى المردود، فعل بمعنى المفعول، ومعناه فهو باطل غير معتد به. هذا مر بماذا؟ بكونه ردا، يعني باطل لا يعتبر ولا يعتمد عليه ولا يعتد به. قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثته، يعني قد يأتي ماذا؟ مبتدع مقلد لغيره، لأن البدعة قد ينشئها المبتدع هو الذي ابتكرها، حينئذ نصدق عليه ماذا؟ من أحدث. قد يأتيك قل: لا، أنا اتبعت العلماء، تبعت العلماء، لم أحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث وأنا لم أحدث. إن كان ثم فوجه النداء إلى العالم، يقال له ماذا؟ الرواية الأخرى: من عمل. إذن شمل النص ماذا؟ بروايتيه: من أحدث ومن كان مقلدا، ومن كان مقلدا. إذن لا حجة لأحد في ماذا؟ في بدعة البتة، سواء أنشأها من قبل نفسه أو كان متبعا لغيره. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى، أن يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق به بإحداثها. ثم قالوا في هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، نهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، يعني خبر أحد، صارت الحجة باطنة. وهذا جواب فاسد،